في بذل الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب والصلاة والتسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى تعليم جميع الصحابة. نعم. الصحابة رضي الله عنهم كلهم معدول. أقرأ خبر فاصل. تعليم جميع الصحابة. والصحابة رضي الله عنهم كلهم معدول سواء من لابس الفتن منهم أم لا. وهذا الإجماع من يعتد به ومعنى عدالتهم أي تجنبهم تعمد الكذب في الرواية والانحراف فيها. بارتكاب ما يوجب عدم قبولها. عدم قبولها فينتج عن ذلك قبول جميع روايات من غير تكلف البحث عن عدالتهم. ومن لابس الفتن منهم يحمل أمره على الاجتهاد المأجور فيه لكل منهم تحسينا للظن بهم لأنهم حملة الشريعة وأهل خير القرون. أكثرهم حديثا ستة من المكثرين وهم على التوالي: أبو هريرة روى 5374 حديثا روى 5374 حديثا وروى عنه أكثر من 300 رجل. ابن عمر روى 2630 حديثا. أنس بن مالك روى 2286 حديثا. عائشة أم المؤمنين روت 2210 حديث. ابن عباس روى 1660 حديث. جابر بن عبد الله روى 1540 حديث. أكثرهم فتية تروى ابن عباس ثم كبار علماء الصحابة هم ستة كما قال مسروق. انتهى علم الصحابة إلى ستة عمر وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وابن مسعود ثم انتهى علم الستة إلى علي وعبد الله بن مسعود من هم العبادلة. كبار علماء الصحابة أي فقهاءهم وقضاتهم. نعم. بينما الفريق الأول هو الرواية. نعم. من هم العبادلة؟ المراد بالعبادلة بالأصل من اسمه عبد الله من الصحابة ويبلغ عدده نحو 300 صحابي، لكن مراد بهم هنا 4 من الصحابة كل منهم اسمه عبد الله، وهم عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص. قرب لبعضهم هذوما، علاش جمعهم لربع سموهم العبادلة؟ قرب في السب عنده نحن نقول يتفاوتوا يعني مش برشا. نعم. وميزة هؤلاء أنهم من علماء عبد الله بن مسعود مش معهم خطر كبير عليهم. والميزة هؤلاء أنهم من علماء الصحابة الذين تأخرت وفاتهم حين احتيج إلى علمهم حتى احتيج إلى علمهم فكانت لهم هذه المزية والشهرة. فإذا اجتمعوا على شيء من الفتوى قيل هذا قول العبادلة. عدد الصحابة ليس هناك إحصاء دقيق لعدد الصحابة، لكن هناك أقوال لأهل العلم يستفاد منها أنهم يزيدون على 100,000 صحابي. وأشهر هذه الأقوال قول أبي زرعة الرازي: قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 114,000 من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه. عدد طبقاتهم اختلف في عدد طبقاتهم، فمنهم من جعلها باعتبار السبق إلى الإسلام أو الهجرة أو شهود المشاهد الفاضلة، ومنهم من قسمهم باعتبار آخر، فكل قسمهم حسب اجتهاده. فقسمهم ابن سعد 5 طبقات، وقسمهم الحاكم 12 طبقة. وأفضلهم على الإطلاق أبو بكر الصديق، ثم عمر رضي الله عنهما بإجماع أهل السنة، ثم عثمان، ثم علي على قول جمهور أهل السنة، ثم تمام العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان. نعم. أولهم إسلاما من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، من النساء خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. رضي الله تعالى عنه، من الموالي زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، من العبيد بلال بن رباح رضي الله عنه. آخرهم موتا أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي، مات سنة 100 بمكة المكرمة، وقيل أكثر من ذلك. ثم آخرهم موتا قبله أنس بن مالك، توفي سنة 93 بالبصرة. أشهر مصنفات فيه: الإصابة في تمييز الصحابة بن حجر العسقلاني، أسد الغابة في معرفة الصحابة لعلي بن محمد الجزري المشهور بن الأثير، الاستعارة في أسماء الأصحاب لابن عبد البر. معرفة التابعين، تعريف التابع. إذا بتشريع خذوا الأولى ولا الثانية؟ مش تعملوا مرجع في معرفة الصحابة يتأخذوا الأولى يا الثانية، الثالث لا. معرفة التابعين، تعريف التابعين. لغة التابعون جمع تابعي أو تابع، والتابع والتابع اسم فاعل من تبعه بمعنى مشى خلفه. اصطلاحا هو من لقي صحابيا مسلما ومات على الإسلام أخير، ومن صحب الصحابي. من فوائده تمييز المرسل من المتصل. طبقات التابعين اختلف في عدد طبقاتهم، فقسمهم العلماء كل حسب وجهته، فجعلهم مسلم ثلاث طبقات، وجعلهم ابن سعد أربع طبقات، وجعلهم الحاكم 15 طبقة، الأولى منها من أدرك العشرة من الصحابة. المخضرمون جمع مخضرم، والمخضرم هو الذي أدرك الجاهلية وزمن النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ولم يره، والمخضرمون من التابعين على الصحيح. وعدد المخضرمين نحو 20 شخصا، كما عدهم الإمام مسلم، والصحيح أنهم أكثر من ذلك، ومنهم أبو عثمان النهدي والأسد بن يزيد النخعي. الفقهاء السبعة ومن أكابر التابعين فقهاء السبعة هم كبار علماء التابعين، وكلهم من أهل المدينة، وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد وأبو سلامة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار. كلهم بالمدينة هذا. نعم، فرد وقت. أفضل التابعين، هناك أقوال العلماء في أفضلهم، والمشهور أن أفضلهم سعيد بن المسيب، وقال أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي أهل المدينة يقولون أفضل التابعين سعيد بن المسيب. نعم. وأهل الكوفة يقولون أويس القرني، وأهل البصرة يقولون الحسن البصري. أفضل التابعيات قال أبو بكر بن أبي داود، سيدتا التابعيات حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن، وتليهن أم الدرداء. أشهر مصنفات فيه كتاب معرفة التابعين أبي المطرف ابن خطيس الأندلسي. معرفة الإخوة والأخوات توطئة، هذا العلم هو أحد معارف الحديث التي اعتنوا بها وأفردوها بالتصنيف، وهو معرفة الإخوة والأخوات من الرواة في كل طبقة، وإفراد هذا النوع بالبحث والتصنيف يدل على مدى اهتمام علماء الحديث بالرواة ومعرفة أنسابهم وإخوتهم وغير ذلك كما سيبين أنواع بعده. من فوائده ألا يظن من ليس بأخ أخا عند الاشتراك في اسم الأبي، مثل عبد الله بن دينار وعمرو بن دينار، فالذي لا يظن أنهما أخوان مع أنهما ليس بأخوين وإن كان اسم أبيهما واحدا. نعم، هذا مكي والآخر مدني. فما مالك بن دينار زاد، كلهم فرد وقت، ما مش أخوات. أمثلة: مثال الاثنين في الصحابة عمر وزيد بن الخطاب. مثال الثلاثة في الصحابة علي وجعفر وعقيل بن أبي طالب. مثال الأربعة في أتباع التابعين سهيل وعبد الله ومحمد وصالح بن أبي صالح. أشهرهم سهيل. مثال الخمسة في أتباع التابعين سفيان وآدم وعمران ومحمد وإبراهيم بن عيينة. أيوه، أوثقهم سفيان بن عيينة ثقة الإمام، إخوة الكل ضعفاء. مثال الستة في التابعين محمد وأنس ويحيى ومعبد وحفصة وكريمة بن سيرين. نعم، أشهرهم محمد بن سيرين الإمام الراوي المعروف، كلهم ثقات لإخوانهم. مثال السبعة في الصحابة النعمان ومعقل وعقيل وسويد وسنان وعبد الرحمن وعبد الله بن المقرن. نعم، وهؤلاء السبعة كلهم صحابة المهاجرون لم يشاركهم في هذه المكرمة أحد، وقيل إنهم حضروا غزوة الخندق كلهم. نعم. أشهر المصنفات فيه كتاب الإخوة لأبي المطرف بن خطيس الأندلسي، كتاب الإخوة لأبي العباس السراج. معرفة المتفق والمفترق تعريفه: لغة المتفق واسم فاعل من الاتفاق، والمفترق واسم فاعل من الافتراق ضد الاتفاق. اصطلاحا أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا خطا ولفظا وتختلف أشخاصهم، ومن ذلك أن تتفق أسماءهم وكناهم. قرينا هذا ولا متفق؟ ها قرينا هوش. ها ومن ذلك أن تتفق أسماءهم وكناهم أو أسماءهم ونسبتهم ونحو ذلك. أمثلة: الخليل بن أحمد، ستة أشخاص اشتركوا في هذا الاسم، أولهم شيخ سيبوي أحمد بن جعفر بن حمدان، أربعة أشخاص في عصر واحد، عمر بن الخطاب، ستة أشخاص. طبعا في زمن النبي واحد برك، عمر بن الخطاب من بعد في التابعين وتابع التابعين فهمتني برش اسمه عمر بن الخطاب. نعم. أهميته وفائدة إذن شنو المتفق؟ المتفق رسما ولفظا، هذا هو المراد المتفق. تمام. المتفق رسما ولفظا بسبب الجهل به غير واحد من أكابر العلماء، ومن فوائده عدم ظن المشاركين في الاسم الواحد في الاسم واحدا مع أنهم جماعة، وهو عكس المنهج الذي يخشى منه أنه يظن الواحد اثنين. التمييز بين المشتركين في الاسم، فربما يكون أحدهما ثقة والآخر ضعيفا فيضعف ما هو صحيح أو بالعكس. نعم، فيكون أحدهما ثقة والآخر ضعيف فيتوهم عليك السند فتجعل السند صحيحا، وهو الشخص ذاك هو الضعيف. نعم. هاي. التمييز بين المشتركين في الأرقام، متى يحسن إراده؟ ويحسن إراد المثال فيما إذا اشترك الراويان أو الرواة في الاسم وكانوا في عصر واحد واشتركوا في بعض الشيوخ أو الرواة عنه، أما إذا كانوا في عصور متباعدة فلا إشكال في أسمائه. نعم. أشهر المصنفات فيه كتاب المتفق والمفترق في الخطيب البغدادي، وهو كتاب الحافل النفيس، كتاب الأنساب المتفق للحافظ محمد بن طاهر المتوفي سنة 507 هجري، المتوفى سنة 507 هجري، وهو لنوع خاص من المتفق. نعم. معرفة المختلف والمختلف، تعريفه: لغة المختلف اسم فاعل من الائتلاف بمعنى الاجتماع والتلاقي، وهو ضد المفرد، والمختلف اسم فاعل من الاختلاف ضد الاتفاق. اصطلاحا: أن تتفق الأسماء أو الألقاب أو الكنى أو الأنساب خطا وتختلف لفظا. نعم، وهذا أشكل من الأول. نعم، هذا مؤتلف في الرسم فقط، مختلف في اللفظ، الآخر متفق رسما ولفظا، والخلاف في الشخص. هذا الخلاف وين؟ في النطق. ايه. نعم. ها عليه. ها عليه. يفوتك برش برجي. نعم. أمجلته سلام وسلام. أي هذيك على خاطر كي يكتبوها كقبل. تمام. ما يكتب ما عمل الشد. فأنت تستشكل عليك شكون هذا؟ هل هو اللي بالشد أو اللي من غير شد؟ تمام. إذن مؤتلف رسما ومختلف نطقا. نعم. سلام أو وسلام، الأول بتخفيف اللام والثاني بتجديد اللام. مسور أو مسور، الأول بتخفيف. كما عبد الله بن سلام الصحابي اليهودي الذي أسلم، فهذا مشدد. تمام. تقول سلام. مسور أو مسور، الأول بكسر الميم وسكون السين وتخفيف الواو، والثاني بضم الميم وفتح السين وتجديد الواو. نعم. البزاز أو البزار. البزاز والبزار، الأول آخره الزاي والثاني آخره راء. نعم. قبل مو منقطوش كما تفهمنا، فيقع الإشكال هذا من؟ هل هو البزاز تمام ولا البزار؟ نعم. الثوري والتوزي، الأول بالفاء والراء والثاني بالداء والزاي. هل له ضابط؟ الثور لا ضابط له لكثرة انتشاره، وإنما يضبط بالحفظ كل اسم بمفرده. نعم. ومنه ما له ضابط وهو قسمان: ما له ضابط بالنسبة لكتاب خاص أو كتب خاصة، مثل أن نقول إن كل ما وقع من في الصحيحين والموطأ يسار فهو بالمثنى ثم المهملة، إلا محمد بن بشار فهو بالموحدة ثم المعجمة. ما يتراخى شكون يفهم الكلام هذا؟ سار ولا مسار؟ شنو يقصد بالمثنى ثم المهملة؟ هذا خطر ترجعوا له كي تقرأوا مثلا كتاب تقريب التهذيب تلقاوها برشا فهمتني التعريف هذا للأسماء. هذا هو المهمل جم... ما له ضابط على العموم دون ما كي تقرأوا تشوفوا النقاط تفهموا خلاص. ها نعم ما له ضابط على العموم أي لا بالنسبة لكتاب أو كتب خاصة مثل أن نقول سلام كله مشدد كله مشدد اللام إلا خمسة ثم نذكر تلك الخمسة أهميتها وفائدتها. معرفت هذا النوع من مهمات علم الرجال حتى قال علي بن المديني أشد التصحيح بما يقع في الأسماء لأنه شيء لا يدخله القياس ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعد. نعم بينما المتن يدل عليه السياق والمعنى والحكم حتى من غير تنقيط ينزل إذا واحد غلط يراجع روحه يشوف السياق ما يستقيمش مع تلك الكلمة تمام فيغير. أما الاسم فهمتني يحفظ يا ما يفهم يا يذيع عليه. نعم وفائدته تكمن في تجنب الخطأ وعدم الوقوع فيه. أشهر المصنفات في المؤتلف المختلف لعبد الغني بن سعيد الإكمال لابن ماكولة وذيله لأبي بكر من نقطة. معرفة المتشابه تعريفه لغة اسم فاعل المتشابه بمعنى التماثل والإعراب بالمتشابه هنا الملتبس ومنه المتشابه من القرآن أي الذي يلتبس معناه. اصطلاحا أن تتفق أسماء الرواة لفظا وخطا وتختلف أسماء الآباء لفظا لا خطا أو بالعكس. يعني وهذا جمع من النوعين السابقين تمام هو مثله تقريبا. نعم أمثلة محمد بن عقيل بضم العين ومحمد بن عقيل بفتح العين. نعم هنا وقع فهمتني الاتفاق في الابن تمام ووقع الخلف في الأبي فهو مؤتلف ومختلف في الأبي تمام مؤتلف رسما ومختلف لفظا في الأب. نعم الثاني في الولد مش في البو. نعم سراج بن النعمان وسراج بن النعمان وين وقع الإشكال في الطفل ولا البو طفل. أيوة في الولد. نعم فائدته واتفقت أسماء الآباء أسماء الرواة واتفقت أسماء الآباء. نعم فائدته وتكمن فائدته في ضبط أسماء الرواة وعدم الالتباس في النطق بها وعدم الوقوع في التصحيح والوهم. أنواع أخرى من المتشابه دار هناك أنواع أخرى من المتشابه أذكر أهمها فمنها أن يحصل اتفاق في الاسم واسم الأبي إلا في حرف أو حرفين مثل محمد بن حنين ومحمد بن جبير. نعم أو يحصل الاتفاق في الاسم واسم الأبي خطا ولفظا لكن يحصل اختلاف في التقديم والتأخير وذلك إما في اسمين جملة مثل الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود. نعم وهذا ليس قلب إنما هذا راو والآخر ثان. نعم وهذا يعني لكي لا يقع عليك اللبس في بحث القلب أن تظن أن الراوي قد قلب الاسم تمام ويكون كلاهما لراو واحد يعني شيخان لراو واحد تمام. نعم وأما في بعض الحروف مثل أيوب بن سيار وأيوب بن يسار. نعم أشهر المصنفات فيه تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن نوادر التصحيح والوهم الخطيب البغدادي. ثالث تلخيص الخطيب أيضا وهو عبارة عن تتمة أو زيد من الكتاب السابق وهما كتابان نفيسان لم يصنف مثلهما في هذا الباب. نعم معرفة المهمل تعريفه لغة اسم مفعول من الإهمال بمعنى الترك كأن الراوي ترك الاسم بدون ذكر ما يميزه عن غيره. اصطلاحا أن يروي الراوي عن شخصين متفقين في الاسم فقط أو مع اسم الأبي أو نحو ذلك ولم يتميز بما يخص كل واحد منهما. متى يضر الإهمال؟ يضر الإهمال إن كان أحدهما ثقة على الآخر ضعيفا لأنه لا ندري من الشخص المروي عنه هنا فربما كان ضعيف منهما فيضعف الحديث. أما إذا كانا ثقتين فلا يضر الإهمال بصحة الحديث لأن أي منهما كان المروي عنه فالحديث صحيح. مثاله إذا كانا ثقتين ما وقع البخاري من روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب فإنه إما أحمد بن صالح وإما أحمد بن عيسى وكلاهما ثقة. نعم إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا سليمان بن داود وسليمان بن داود فإن كان الخولاني فهو ثقة وإن كان اليمامي فهو ضعيف. نعم. الفرق بينه وبين المبهم، الفرق بينهما أن المبهم الذي ذكر اسمه والتبس تعيينه والمبهم لم يذكر اسمه. أشهر مصنفات في كتاب المكمل في بيان المهمل الخطيب البغدادي معرفة المبهمات. تعريفه لغة: المبهمات جمع مبهم وهو اسم مفعول من الإبهام ضد الإضاعة. اصطلاحا هو من أبهم اسمه في المتن أو الإسناد من رواه أو ممن له علاقة بالرواية. من فوائده: إن كان الإبهام في السند فيستفاد منه معرفة الراوي إن كان ثقة أو ضعيفا للحكم على الحديث بالصحة والضعف. نعم. إذا كان في السند عن رجل وهكذا قال لنا رجل أو عن رجل صالح أو أخبرنا الثقة كما مر معنا في المسند كله يدخل هذا في المبهم، أن تمش اسمه يعني. نعم. وإن كان في المدن فله فوائد كثيرة أبرزها معرفة صاحب القصة أو السائل حتى إذا كان في الحديث منقبة له عرفنا قدره، وإن كان عكس ذلك فيحصل بمعرفة السلامة من الظن بغيره من أفاضل الصحابة. نعم. لا يضر الإبهام في المتن، لا يضر، يعني الرجل السائل أو المرأة السائلة في الحديث ما عرفناش اسمها ما قلقناش، تمام، هذا لا يضر في صحة الحديث. الضرر في الناقلين. نعم. نعم. كيف يعرف المبهم؟ يعرف بأحد أمرين: بوروده مسمى في بعض الروايات الأخرى، بتنصيص أهل السير على كثير منه. نعم. أقسامه: يقسم المبهم بحسب شدة الإبهام أو عدم شدته إلى أربعة أقسام، وأبدأ بأشدها إبهاما: رجل أو امرأة، كحديث ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله، الحج كل عام، هذا الرجل هو الأقرع بن حابس. الابن والبنت، ويلحق به الأخ والأخت وابن الأخ وابن الأخت وبنت الأخ وبنت الأخت، كحديث ابن عطية في غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم بماء نسدر هي زينب رضي الله تعالى عنه. العم، ويلحق به الخال والخالة وابن أو بنت العم والعمة وابن أو بنت الخال والخالة، فحديث رافع بن خديج عن عمه في النهي عن المخابرة اسم عمه بغير بن رافع، وكحديث عمة جابر الذي بكت أباه لما قتل يوم أحد اسم عمته فاطمة بنت عم. الزوج والزوجة كحديث الصحيحين في وفاة زوج سبيعة اسم زوجها سعد بن خولد، وكحديث زوجة عبد الرحمن بن الزبير التي كانت تحت إفاعة القرضي فطلقها اسمها تميمة بنت ولد. نعم. عشر مصنفات فيه صنف في هذا نوع عدد من العلماء، منه عبد الغني بن سعيد الخطيب والنووي وأحسنه وأجمعه كتاب المستفاد من مبهمات المنهج والإسناد لولي الدين عراق. معرفة الوحدان. تعريفه لغة: الوحدان بضم الواو جمع واحد. اصطلاحا هم الرواة الذين لم يروي عن كل واحد منهم إلا راوي واحد. فائدته معرفة مجهول العين ورد الوريط إذا لم يكن صحابيا. أمثلته من الصحابة: عروة بن المضرس لم يروي عنه غير الشعبي. نعم، تلميذ واحد في الرواية. عروة ما عنده فهمت تلميذ واحد. أو مما جاءنا من مصادر التاريخ كان هذاي، تمام، فشنو نسموه؟ هذه رواية الوحدان، تمام، يعني هم الشيوخ الذين لم يروي عنهم إلا واحد ورك. نعم. والمسيب بن حزم سواء كان يعني الراوي صحابيا أو غيره. نعم. والمسيب بن حزم لم يروي عنه غير ابن سعيد بن المسيب، يعني أبوه صحابي هذا. نعم. من التابعين أبو العشراء لم يروي عنه غير حماد بن سلم. الأخرج الشيخان في صحيحين عن الوحدان. ذكر الحاكم في المدخل أن شيخين لم يخرج من رواية هذا النوع شيء، لكن جمهور المحدثين قالوا إن في الصحيحين أحاديث كثيرة عن الوحدان من الصحابة، منها حديث المسيب في وفاة أبي طالب أخرجه الشيخان، حديث قاسم بن حازم عن نجاس الأسلمي: يذهب الصالحون الأول فالأول، ولا راوي من الباس غير قيس، والحديث أخرجه البخاري. نعم، يعني خرج في طبقة الصحابة فقط. تمام. إذا كان الصحابي ليس له إلا راو واحد خرجوا له، أما إذا كان دونهم فما في رواية. نعم. أشهر المصنفات في كتاب المنفردات والوحدان للإمام مسلم. أي. معرفة من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة. تعريفه: هو راو موصف بأسماء أو ألقاب أو كنى مختلفة من شخص واحد أو من جماعة. مثاله محمد بن السائب الكلبي، سماه بعضهم أبا النضر، وسماه بعضهم حماد بن السائبي، وسماه بعضهم أبا سعيد، وهو شخص واحد. معليش تدليس هذا، لأن الشخص هذا أموره ما تعجب الجمل. كذبوا هالكلبي هذا، لا تعولوا عليه في حتى موضع، لا في الحديث لا في التاريخ لا في السيرة في حتى بلاس. نعم، وخاصة في التفسير حذر منه أهل العلم، وهذا تجدونه كثيرا يعني عند أهل البدع مثلا، وأهل السنة يعني خرجوا له ولكن ما صنعوا شيئا، يعني الكتب بمتاحهم فهمت طاحت قيمتها لما حطوا الأشخاص هذول، فهمت؟ ساعات واحد يحب يكبر الكتاب يجيب بزيد معلومة، يا أخي طيح له قيمته الكتاب، فهمتوا؟ إيه نعم، هذا هو المشكل، فهمت؟ فهذا الكلب ما تعولوش عليه. نعم، وذلك علاش يسموه بأبي النضر حماد بن سائب تعمية باش ما تعرفوش، خاطر هو مشكل فيه الشخص هذا. همشي يعني. هذا تلقاه مثلا في تفسير البيضاوي برش، في تفسير الرازي برش، تمام، يعني حتى اللي خرجوا له يعني ممن نسبوا لأهل السنة تلقاه يعني حشتهم بعض الأغراض من مرويات الشخص هذا الغير يعني بريئة، فهمت؟ أي. من فوائده عدم الالتباس في أسماء الشخص الواحد وعدم الظن بأن أشخاص متعددون، كشف تدليس الشيوخ، استعمال الخطيب كثيرا من ذلك في شيوخه، حتى تفسير ابن عرفة زاد مذكور هذا الشخص. هات مشوار. أي. من الكلب مش استعمال الخطيب كثيرا من ذلك في شيوخه، ويروي في كتبه مثلا عن أبي القاسم الأزهري وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، والكل واحد. أشهر المصنفات في إيضاح الإشكال الحافظ عبد الغني بن سعيد، موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي. أي، وهذا الخطيب استعمله للكثرة فقط. قال استعمال الخطيب كثيرا من ذلك في شيوخه، لما؟ لكثرة أو لإشعار الناس بكثرة شيوخه، هو عنده مش ناقص ولكن يكثر من هذا النوع فتدليسه غير ضار. مفردات أسماء غريبة يصعب النطق بها، فائدة معرفته عدم الوقوع في التصحيح والتحريف في تلك الأسماء المفردة الغربية الغريبة. أمثلته الأسماء من الصحابة: أجمد بن عجيان كسفيان أو كعليان، وسندر ببدن جعفر. نعم، أجمد يعني حاجة، أحمد الجاري والغالب أجمد، هذا استثناء، تمام، وبيو كيف كيف عجيان، فهمتني؟ لا أعلم هذا الجد شطلع اسمه زد. من غير الصحابة أوسط بن عمرو وبوري بن المقير بن سمير. أيوه هذا معرفتك، كل يجي واحد باش يعمل عائله كبيره يبدا فهمت يقول انا باش نعمل حاجه استثنائيه في الاسره نتاعي، يسمي طفل نوى ويزيد يفرض على ولده يقول له كي تجيب صغار سمم، يحب يبقى عنده هكا الشيء هكا يتميزوا به، فهمت؟ نعم. الكنى من الصحابة أبو الحمراء مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، هلال بن الحارث. نعم. من غير الصحابة أبو العبيدين أبو العبيدين واسمه معاوية بن صدر. الألقاب من الصحابة: سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كان يحمل أغراض صلى الله عليه وسلم في الغزو والسفر فسموه سفينة خاطر يهز ثقيل ويمشي. كتف وكتف تعدى فهمت قلقوش صعدة هبطة دي ما يمشي توا خرجوا كره بسموها سيس فوسيس ريتا ولا جديد ذي فهمت فيها ست عجل فهمت يضحك اي نعم فلذلك سمي سفينة يعني رأوه في أحد يعني الأسفار يحمل شيئا ثقيلا فسماه النبي والله أعلم فيما يذكر قال له أنت سفينة يعني ما شاء الله يتحمل اي واسمه مهران من غير الصحابة مندل واسمه عمرو بن علي الغزي الكوفي هذوما ثلاثة أخوات مندل وسندل فهمتني مل شلة فهمت نعم كلهم ضعفاء نعم نعم أشهر المصنفات فيه الحافظ أحمد أفراد بتصنيف الحافظ أحمد بن هارون البرديجي في كتاب سماها الأسماء المفردة ويوجد في أواخر الكتب المصنفة في تراجم الرواة كثير من كتاب تقرير التهذيب بن حجر معرفة الأسماء ما نشتهر بكناهم المراد بهذا البحث أن نفتش عن أسماء من اشتهر بكناهم حتى نعرف الاسم غير المشهور لكل منهم وفائده وفائدة معرفة هذا البحث هو ألا يظن الشخص الواحد اثنين إذ ربما يذكر هذا الشخص مرة باسمه غير المشهور ومرة بكنيته التي شهر بها فيشر الأمر على من لا معرفة له بذلك فيظنه شخصين وهو شخص واحد طريقة التصنيف فيه المصنف في الكناء المصنف في الكنى يبوب تصنيفه على ترتيب الحروف المعجم للكنى ثم يذكر أسماء أصحابها فمثلا يذكر في باب الهمزة أبا إسحاق ويذكر اسمه وهو في باب الباء أبا بشر وفي باب الباء أبا بشر ويذكر اسمه وهكذا اسم أصحاب الكنى وأمثلتها من اسمه كنيته ولا اسم له غيرها كأبي بلال الأشعري اسمه وكنيته واحد نعم هذا هكا اسمه أبو بلال مش عنده طفل ولا مكنينه نعم من عرف بكنيته ولم يعرف أله اسم أم لا كأبي أناس صحابي من لقب بكنيته وله اسم وله كنية غيرها كأبي تراب وهو لقب لعلي بن أبي طالب وكنيته أبو الحسن نعم إذا يكون اللقب كنية كذلك تمام نعم من له كنيتين أو أكثر كأبي جريج وكان بأبي الوليد وأبي خالد من اختلف في كنيته كأسامة بن زيد قيل أبو محمد وقيل أبو عبد الله وقيل أبو خارجة من عرفت كنيته واختلف في اسمه كأبي هريرة اختلف في اسمه واسم أبي على 30 قولا أشار أنه عبد الرحمن المصخر من اختلف في اسمه وكنيته كسفينة قيل اسمه عمير وقيل صالح وقيل مهران وكنيته قيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو البختري إذن فهو معروف بلقبه نعم من عرف باسمه وكنيته واشتهر بهما معا كأبي عبد الله سفيان الثوري ومالك ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل وكأبي حنيفة النعمان بن ثابت الكل يعني كناهم أبو عبد الله فهمنا؟ من اشتهر بكنيته مع معرفة اسمه كأبي إدريس الخولاني اسمه أما أشهر واحد يلقب بأبي عبد الله في أذونة هو سفيان وأحمد كأبي إدريس الخولاني اسمه عائد الله نعم ومن اشتهر باسمه مع معرفة كنيته كطلحة بن عبيد الله التيمي وعبد الرحمن بن عوف الحسن بن علي الذي قال كنيتهم جميعا أبو محمد أشهر مصنفاته فيه قد صنف العلماء في الكنى مصنفات كثيرة وممن صنف فيه علي بن المديني ومسلم والنسائي وأشهر هذه المصنفات المطبوعة كتاب الكنى والأسماء للدولابي أبي بشر محمد بن أحمد متوفى سنة 310 هجري. نعم هو أبرز شخصية من الصحابة ما ذكرها في هذا كل اللي هو أبو بكر الصديق. يعرفوا شو اسمه؟ برش. تعرف اسمه؟ أجل الصحابة. يعرفوا شو اسمه؟ يعرف أبو بكر. اسمه. يعني هذا كله توصلت يعني هالمجموعة هذه كل إنسان أبو بكر الصديق اللي هو برشا ناس يخفى عليهم اسمه عبد الله نعم معرفة الألقاب تعرف لغة الألقاب جمع لقب واللقب كل وصف أشعر برفع برفعة برفعة برفعة أو ضعة أو ما دل على مدح أو ذم. المراد بهذا البحث التفتيش عن أنقاض المحدثين ورواد الحديث لمعرفته وضبطها. فائدته وفائدة معرفة الألقاب أمرانهما عدم ظن الألقاب أسامي وعدم عد الشخص الذي يذكر تارة باسمه وتارة بلقب شخصين وهو شخص واحد. نعم. معرفة السبب الذي من أجله لقب هذا الراوي بذلك اللقب فيعرف عندئذ المراد الحقيقي من اللقب الذي يخالف في كثير من الأحيان معناه الظاهر. أقسام الألقاب قسمان وهما لا يجوز التعريف به وهو ما يكرهه الملقب به أمثلته الضال لقب لمعاوية بن عبد الكريم الضال لقب به لأنه ضل في طريق مكة. لو واحد قرأ ما عرفش القصة ده نزل على الراجل في الدنيا قال ذي الضال في الدنيا. نعم هكذا لقبه الرجل. نعم الضعيف لقب عبد الله بن محمد الضعيف لقب به لأنه كان ضعيفا في جسمه لا في حديث. نعم. قال عبد الغني وسعيد رجلان جليلان لزمانهما لقبان قبيحان الضال والضعيف. نعم. ومعناه المشغب في لغة أهل الحجاز وهو لقب محمد بن جعفر البصري صاحب شعبة. وسبب تلقيبه بهذا اللقب أن ابن جريج قادم البصرة فحدث بحديث عن الحسن البصري فأنكروه عليه وشغبوا وأكثر محمد بن جعفر من الشغب عليه فقال له اسكت يا غندر. نعم. والقصة هذه ذكرت عن ابن جريج وكذا عن شعبة يسميه غندر شعب. نعم هاو كقلب مشاغب غنجاب لقب عيسى بن موسى التيمي لقب بغنجاب لحمرتي وجنتين أظن دوم الوجنتان نحن تقع خاصة بصحته يبدأ أبيض تظهر فيه الحمول هذه. نعم ديما فمه يتحرك. صاعقة لقب محمد بن إبراهيم الحافظ روى عن البخاري ولقب بذلك لحفظه وشدة مذاكرته. نعم فسمي بصاعقة كالبرق يستحضر يعني ذاك علاش سموه صاعقة. هي مش كدانة. نعم. لقب عبد الله بن عمرو الأموي ومعناه بالفارسية حبة المسك أو وعاء المسك. مطين لقب أبي جعفر الحضرمي ولقب به لأنه كان وهو صغير يلعب مع الصبيان في الماء فيطينون ظهره فقال له أبو نعيم يا مطين لما لم تحضر مجلس العلم فصار إماما جبلا بعد كانوا يلعبوا عليه يحطوا له فهمتني طبعة في ظهره يعني ذا مسكين مستضعف في ولاد الحوض فهمتني عملنا ما البيب ونوايب قالوا يجاكر انت ما كشبت الجماعة ذوما فصار إمام. أنا نقول الباب ذي حق نجي لتونس طيب يسمعوا الألقاب والشهرة سمعتكم شيء انتم قدام الموجودين عننا هنا فهمت. نعم الله أكبر Allah'a emanet olun. قد ايش ما زلت عنا من حصة؟ نعم، أشهر المصنفات. أشهر المصنفات في صنف مع جماعة من العلماء المتقدمين المتأخرين، وأحسن هذه الكتب وأخسرها كتاب نزهة الآداب الحافظ بن حجر. نعم. معرفة المنسوبين إلى غير آبائه. المراد بهذا البحث معرفة من اشتهر نسبه إلى غير أبيه من قريب كالأم والجد أو غريب كالمربي ونحوه، ثم معرفة اسم أبيه. فائدته دفع توهم التعدد عند نسبتهم إلى آبائه. أقسامه وأمثلتها: من نسب إلى أمه مثل معاذ ومعوذ وعوذ بنو عفراء وأبوه الحارث، ومثل بلال بن حمامة أبوه رباح، ومحمد بن الحنفية أبوه علي بن أبي طالب. هذا منسوب لأمه إلى قبيلة أمه. لا. من نسب إلى جدته العليا أو الدنيا مثل يعلى بن منية أو منية أو أم أبي وأبوه أمية، بشير بن خصاصية. يعني أحيانا تجدونه في الأسانيد يعلى بن منية وأمية وهو واحد صحابي. نعم. بشير بن خصاصية وهي أم الثالث من أجدادي وأبوه معبد. من نسب إلى جده مثل أبي عبادة بن الجراح، اسمه عامر بن عبد الله بن جراح، أحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل الفهري. هذاك اللقب هذا موجود برشا في تونس، أبو عبيد الجراح الفهري، اللي لقبه فهري يرجع من غادي أصلا حجازيين. نعم. ها؟ موجودين برشا بليس موجودين. ايه. دار شعبان الفهري. ايه. صحيح. ايه. من نسب إلى أجنبي لسبب مثل المقداد بن عامر الكندي، يقال له المقداد بن أسود لأنه كان في حج الأسود بن عبد يغوث فتبناه. أشهر المصنفات فيه لا أعرف مصنفا خاصا في هذا الباب، لكن كتب التراجم عامة تذكر نسب كل راوي، لا سيما كتب التراجم الموسعة. الموسع. معرفة النسب التي على خلاف ظاهرها. تمهيد: هناك عدد من الرواة نسبوا إلى مكان أو غزوة أو قبيلة أو صنعة، ولكن الظاهر المتبادر إلى الذهن من تلك النسب ليس مرادا والواقع أنهم نسبوا إلى تلك النسب لعارض عرض لهم من نزول ذلك المكان أو مجالستهم أهل تلك الصنعة ونحو ذلك. نعم. فائدة هذا البحث هو معرفة أن هذه النسب ليست حقيقية، وإنما نسب إليها صاحبها لعارض، ومعرفة العارض أو السبب الذي من أجله نسب إلى تلك النسبة. مثلا أبو مسعود البدري لم يشهد بدرا، يعني لم يشهد غزوة بدر. نعم. بل نزل فيه، يعني سكن غاد. ونسب إليه. نعم. تلقاه في الحديث دائما عن أبي مسعود البدري هكذا ولا؟ نعم. يزيد الفقير لم يكن فقيرا وإنما أصيب في فقار ظهري. نعم. خالد الحذاء لم يكن حذاء وإنما كان يجلس حذائهم. نعم، يقعد بعضهم ديما فسمي بالحذاء. نعم. أشهر المصنفات في الأنساب كتاب الأنساب للسمعاني، وقبل خصم الأثير في كتاب سماء اللباب في تهذيب الأنساب، ولخص الملخص هذا السيوطي في كتاب سماء لب اللباب. طيب، نقفل هنا. ابقى عندكم بحث العزيز والمتواتر، ما خديتهوش وشنو اخر بقى لكم؟ يظهر لي هذين نتذكر ما خديتهوش. قال متواتر مراتب الجرح والتعديل خديناها. ما لا ما خديتهوش. 181 ترى، شوف شكون عنده كتاب من 181 ل 189. لا ما خديتهوش. يبقى معنا ماذا البحث هذا المتواتر العزيز قلت له خديتوه المشهور والغريب خديتوه هذا السؤال اللي بعثوا لنا هذا جديد عليه البحث ولا شنو؟ واحد من هنا اللي بعثوه